بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قضية أن السلفيين لم يمارسوا العمل السياسي من قبل، بس أنا بقولك يا السياسة كعلوم، في علوم النظم السياسية وما يقاربها علوم كتير، لكن العلم الرئيسي فيها هو النظم السياسية، يعني شكل الدولة، السلطات، الكلام اللي كنا بنقول فيه ده، السلطات الثلاثة، طريقة إدارة العلاقة بين السلطات ديت، النظام الرئاسي، النظام البرلماني أنه أفضل، ده علم موجود من طالبه وجده. وفي علم تاني وهو مهارات إدارة العملية السياسية، وهذا فن أكثر منه علم، وفي كتب فيه، أشهرها كتاب الأمير بتاع ميكافيلي اللي بناء عليه كل الناس بتردد السياسة لعبة قذرة، السياسة لعبة قذرة. فطب يا أخوانا جربوا حد بيقول السياسة لعبة نظيفة؟ أنا بقول هنلعب سياسة بس لعبة نظيفة. لعبة نظيفة إن أنا هيبقى في شفافية، في وضوح، وحتى لو كان هذا الوضوح ممكن يخسرك شوية أصوات، مفيش مشكلة. فجرب دي عندنا في الشرع اسمها أما المواءمة والموازنة، فاسمها في الشرع قياس المصالح والمفاسد، موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة في سيرة الخلفاء الراشدين، موجودة في التاريخ الإنساني كله، لأن أي إنسان بيدير أزمة ما بيديرها بميراثه ومخزونه الأخلاقي وعقله وحيلته. أنت لقيت واحد أضر أزمة ما عبر التاريخ، بقى ما انت بتدرس تاريخ السياسة، يقولوا يعني كأنها مستنبطة من علوم التاريخ والجغرافيا والاجتماع، طبعا هي الى الاجتماع اقرب. فانت لقيت عبر التاريخ حد استخدم اساليب تمشي مع اخلاقك كمسلم، دي السياسة، سياسة ادارة المشكلات. انا بقول خد عندك مثال، يعني لما تبقى انت قاعد تحت القمع 60 سنة وتوصل لبر الأمان، مش دي سياسة برضو؟ ثم احنا داخلين على مرحلة جديدة، لو عايز لا تتكلم كلام لم يكن هناك أحد في مصر يمارس السياسة اللي هي تداول السلطة واللي هي دور البرلمان في رقابة الحكومة، ولا الحزب الوطني نفسه، الحزب الوطني آخر حد يتكلم في السياسة. الأحزاب المعارضة طبعا معظمها كان كرتوني، الأحزاب الاتجاهات الإسلامية اللي كانت بتعارض زمان كان لها دور بلا شك رائد في هذه المعارضة، لكن الدنيا دلوقتي مش معارضة، الدنيا دلوقتي إعادة بناء، فتقدر تقول كل الناس على نفس الخط تقريبا بادئين من جديد، بيقول عايزين نبني، والكلام مفهوش لوغاريتمات، في بس ثقة ووعي وبحث عن الأفضل والأصلح. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، والقوي ده كل في مجاله، وده بتعرف توصله خبراء الاقتصاد وخبراء الاجتماع وكل المشاكل ديت، الدعم كيف يصل إلى مستحقيه، مش إحنا الدولة الوحيدة في الدنيا اللي عندها دعم، حتى قضية مثلا سرية القرارات العسكرية، هو إحنا الدولة الوحيدة في الدنيا اللي عندها جيش؟ في دول تانية وعندها حلول، بيقول لك قرارات ميزانية الجيش تناقشها لجنة الأمن القومي مش مجلس الشعب كله، طب اللجنة دي ما ممكن حد منها يخون، طب هو الراجل قائد الجيش نفسه انت ضمنه بايه؟ بيمين؟ ضمنه بقانون مغلظ انه لو سرب المعلومة برضو اللجنة دي حلفها اليمين واعمل لها القانون المغلظ. يعني انا قصدي انت هذه العلوم مبذولة موجودة لكل احد.